بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتكلم اليوم عن محاكم التفتيش. محاكم التفتيش هي محاكم للتحقيق قامت بها الكنيسة الكاثوليكية في أسبانيا في القرنين 15 و16 الميلاديين، وكان هذا من أجل الكشف عن المخالفين للكنيسة الكاثوليكية وإنزال العقاب عليهم. طبعا الجرائم التي كان يحقق فيها هي الوقوع في البدع المخالفة للكنيسة الكاثوليكية إضافة إلى أعمال السحر والشعوذة. كانت هناك محاكم للتفتيش قديما، يعني قبل هذه المحاكم التي كانت في الأندلس في أسبانيا، كانت هناك محاكم قديمة كان يقوم بها الرومان من أجل تتبع الساحرات في الإمبراطورية الرومانية، لكن كانت هذه المحاكم لا شيء أمام هذه المحاكم الإسبانية الفظيعة التي كان يعني يقوم بها الأسبان في القرن 15 و16. طبعا كانت محاكم التفتيش والتحقيق تقام في جميع المستعمرات الإسبانية، كمثلا جزر الكناري وفي هولندا الإسبانية، وكانت كذلك في مملكة نابولي، وكانت محاكم التفتيش في كل المستعمرات الإسبانية، كانت في أمريكا الشمالية والوسطى وكذلك الجنوبية. هذه المحاكم كانت تستخدم كل وسائل التعذيب في حق المتهمين، وكان يعني يطلق على هؤلاء المتهمين ما يعرف عندهم في ذلك الوقت بالمهرطقين. معنى المهرطق يعني المرتد، يعني المرتدين. فكل متهم كان يطلق عليه المهرطق أي المرتد، كان ينزل عليهم أبشع أنواع العذاب من تقطيع للأطراف، سحق لعظام اليدين والقدمين بالآلات الضاغطة، آلات تهرس الأطراف، إضافة إلى حرق الناس وهم أحياء. فقد تم تعذيب مئات الآلاف من طائفة البروتستانت النصرانية والأرثوذكس، وكذلك الفرنسيين الذين كانوا يخالفون الكنيسة الكاثوليكية. وطبعا على رأس من تم تعذيبهم هم إخواننا المسلمين الذين كانوا يعرفون باسم الموريسكيين. هذه لفظة أطلقت على إخواننا المسلمين الذين كانوا يتواجدون في بلاد الأندلس بعد سقوطها على يد النصارى الحاقدين. طبعا لفظة الأندلس أو كلمة الأندلس تنسب أو سبب تسميتها بسبب قبائل، كانت قبائل جرمانية كانت تغزو أسبانيا، وكان يطلق على هذه القبائل قبائل الفاندالس ولهذا تسمت يعني إسبانيا بالأندلس. هذا قول، وهذا أرجح على قول. هناك قول آخر يقول أنه في فترة الدولة الأموية كانت بعض الطلائع من المقاتلين والمجاهدين المسلمين الذين كانوا يذهبون إلى يكتشفون بلاد الأندلس في إسبانيا، فكانت كأنها أمر دلس، أي كانت شيء مخفي. الدلس هو الأمر المخفي، فأطلق عليها الأندلس لأنها أراضي كانت مخفية عن المسلمين في فترة الحكم الأموي. لكن أرجح الأقوال أن الأندلس نسبة إلى القبائل الجرمانية التي غزت أسبانيا، وكانت هذه القبائل تسمى بالفاندالز. التعذيب والقتل كان نتيجة كل تحقيق في محاكم التفتيش الإسبانية. من أشهر من مات حرقا بعد التحقيق هو الراهب المشهور واسمه جان هوس. هذا الرجل كان معروف عند أتباعه باستقامته وبإخلاصه لعقيدته ولدينه ولأتباعه. هذا الإخلاص الذي أظهره لأتباعه جعل كثير من الأتباع يلتفون حوله وقتها، فلذلك حينما رأت الكنيسة الكاثوليكية أن هناك شخص تلتف حوله الأتباع وحوله الجموع قاموا باتهامه بالزندقة وقاموا بحرقه بعد أن أعطوه الأمان. هو كان فارا، أعطوه الأمان ليأتي للمحكمة، فحينما جاء للمحكمة غدروا به ثم أحرقوه حيا أمام الجموع. كذلك من الذين تم قتلهم وإعدامهم هو الفيلسوف ميخائيل سيرفيتوس، رجل اسمه ميخائيل سيرفيتوس، هذا أحرقوه في مدينة جنيف. طبعا بعد أن اتهموه، لابد أن يتهموه، بعد أن اتهموه بأنه يشكك في عقيدة التثليث النصرانية، وتم قتل الكثير الكثير من العلماء والمصلحين في ذلك الوقت بتهمة الفساد أو أنه يشكك في العقيدة النصرانية الكاثوليكية. طبعا المحققين في هذه المحاكم، هذه من العجائب، المحققين هؤلاء المجرمون المحققون هم الذين كانوا يقومون بالتحقيق، يعني هو الذي كان يحقق، وهم الذين كانوا يقومون بالوعظ والإرشاد، كانوا يتكلمون بالفضائل، وهم في نفس الوقت هم الذين كانوا يعذبون الناس وكانوا يقتلون الناس وكانوا يحرقون كل من يخالف الكنيسة الكاثوليكية. كان رئيس الهيئة التحقيق والتفتيش رجل اسمه توماس تورتيمادا، هذا الرجل المجرم هذا كان راهب ينتسب للكنيسة الكاثوليكية، كانوا يلقبونه بالمفتش العظيم. هذا الرجل القاتل المجرم كبير المحققين كان يعدم على الأقل واحد من كل 10 كانوا يقفون أمام محكمته الجائرة، كل 10 يقفوا أمامه من المتهمين كان يحرق أو يقتل واحد. المستعمرة الأسبانية في وقتها كانت نموذج للدولة المستبدة المتسلطة الجائرة التي كانت تستخدم رجال الدين، وكانت تستخدم الدين، وكانت تستخدم المؤسسة الكنسية بحجة القضاء على المخالفين والمعارضين للملوك الإسبان وكبار رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت. كانت محاكم التفتيش ومحاكم التحقيق في ذلك الوقت هي الوسيلة التي كانت تخدم ملوك أسبانيا وتخدم رجال الكنيسة الفاسدين في ذلك الوقت لتصفية كل الخصوم وكل المعارضين الذين كانوا يعارضون ملوك أسبانيا ويعارضون الكنيسة وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت، طبعا وفق الشريعة النصرانية المحرفة على يد هؤلاء الشياطين من رجال الكنيسة. المحاكم التفتيش أو محاكم التحقيق هذه كانت تتكون من كبير المحققين، وهو الذي يرأس المجلس الأعلى لمحاكم التفتيش والتحقيق العامة. هذا المجرم كان تحته 6 أعضاء، هؤلاء الأعضاء المجرمون 6 كانت تحتهم أكثر من 21 محكمة موزعة ومنتشرة في المستعمرات الإسبانية. كانت هذه المحاكم تحقق وتعذب وتحرق وتقتل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أهم وسائل محاكم التفتيش التي يعني أنشئت من أجلها والتي كانت تخدم ملوك أسبانيا في ذلك الوقت باسم الإله وباسم الدين هو تطهير وتصفية المسلمين في إسبانيا بعد سقوط مدينة غرناطة التي كانت آخر قلاع للمسلمين في إسبانيا، حيث فعلت هذه المحاكم الظالمة كل أنواع التعذيب للمسلمين، وكان أشد أنواع التعذيب يقع على إخواننا المسلمين في الأندلس في إسبانيا، حيث أزهقت آلاف الأرواح تحت التعذيب. كما ذكرت لكم من أنواع التعذيب أنهم يملئون بطن المتهم بالماء حتى الاختناق، يقومون بسحق العظام بالآلات الضاغطة التي تهرس وتسحق العظام والأطراف، تعليق المتهمين كما تعلق الذبائح، حرقهم بالأسياخ المحمية بالنار، تمزيق الأرجل، يأتون بآلات وخطاطيف يقومون بفسخ عظام الفكين، تفسخ الفك العلوي عن السفلي، ينزع ويمزع ويمزق عياذا بالله تعالى. كانت هذه السجون يا أحبابي وإخواني، كانت سجون مظلمة، كانت سجون عميقة، كانت سجون مليئة بالحشرات والفئران، كان يضرب بها المثل في الظلم والقهر والتعذيب. كانت تلك المحاكم تلاحق كل من يخالف الكنيسة الكاثوليكية، طبعا تحديدا كما ذكرت المسلمين. هؤلاء المسلمون الذين بقوا في فترة الحكم النصراني لأسبانيا للأندلس، الذين كانوا يعرفون بالموريسكيين، هؤلاء كانوا يجبرون إما أن ينصروا وإما أن يخرجوا من الأندلس من دون أملاكهم، فكانوا يجلسون ويكتمون دينهم، فكانوا يعرفون بالموريسكيين. الموريسكيين، فكان النصارى الذين يشكوا أنه ما زال على على على على دينه يقتلوه. فمثلا إذا وجدوا رجل شكوا في إسلامه يلبس ملابس زينة وملابس جميلة في يوم العيد الإسلامي، كانوا يأخذونه ويصدر في حقه حكم بالإعدام. كانوا إذا وجدوا إنسان في يوم الجمعة يلبس ملابس جميلة ويشك في إسلامه يعدموه ويقتلوه مباشرة. أحيانا يذهبون ويكشفون عن عورة من يشكون فيه، فإذا وجدوه مختونا قتلوه. يذهبون إلى الأطفال وينظرون في من يشكون أنه من أبناء المسلمين، إن كان أحد أطفاله مختونا قتلوهم جميعا، قتلوا الأسرة كاملة. وهذه الجريمة كانت تطبق أيضا مع العوائل اليهودية التي كانت موجودة في أسبانيا، الذين تظاهروا بالتنصير، فكانوا إذا وجدوا شكوا في يهودي أنه ما زال على يهوديته نظروا في أبنائه، إن كان مختونا قتلوا الأسرة بالكامل. وهذا من ظلمهم ومن إجرامهم. أقول أحبتي في الله في ختام هذه الحلقة، أقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومهما بلغ الظالم في ظلمه وفي بطشه فإن الله عز وجل لا بد أن ينتقم منه، مهما بلغ في قوته في سلطته في جاهه في ماله لا بد أن ينتقم الله منه. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. لا بد للظالم من يوم وينتقم منه الجبار سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يملي للظالم، يملي يعني يمهل يعطيه فترة، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجمعنا مع الظلمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا مع المساكين، وأن يحيينا مع المساكين، وأن يتوفانا وفاة المساكين، وأن يحشرنا يوم القيامة مع زمرة المساكين، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا مع أم المؤمنين العفيفة الشريفة الطاهرة عائشة رضي الله عنها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يحيينا حياة المساكين، وأن يتوفانا وفاة المساكين، وأن يحشرنا يوم القيامة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين المساكين، إنه جواد كريم. هذا ما تيسر أحبتي في الله. أرجو من الجميع إعطاء الملاحظات، مواضيع جديدة تتعلق في الأديان والمذاهب والحضارات، لكن تمس واقع هذه الأمة الأليم، وتهمني كذلك انتقاداتكم وملاحظاتكم. من أراد أن يتواصل معي يتواصل معي على حسابي الخاص في التويتر باسم ممدوح الحربي، وبريدي الإلكتروني الخاص بعنوان aadyan1386@hotmail.com. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.